وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني من كمال المعرفة يعني يعرف الموالي، هو مولى بالعتق أو مولى بالموالاة أو مولى بالإسلام، كن أسلم على يديه يقول مولى بني فلان، أو مولاهم لأنه تقوه، أو مولاهم لأنه قريبهم، أو لأنه أسلم على أيديهم إلى غير ذلك. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وهذا أيضا يحتاج إليه، الإخوة والأخوات، فلان أخو فلان، أخو فلان، فلان أخت فلان، من باب مزيد العلم في الرجال والرواة، لأن هذا يزيد في مسألة معرفة الثقة والعدالة وعدم ذلك. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. من المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المهم معرفة أخلاق الشيخ الأستاذ والطالب، والعناية بالاستقامة على دين الله والإيثار للآخرة، والحرص على الحفظ الحديث والعناية به. اللهم استعان. نعم. الله عليك. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا ينفرد. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني يسمع. صلى الله عليه. يسمع الحديث، يعني يحدث الناس إذا احتيج إليه. نعم. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. يعني إذا كان في البلد غيره أولى منه وأفضل منه، يرشد إليه. قل اذهبوا إلى فلان واسمعوا من فلان، لأن هذا ما بالنصح. نعم. صلى الله عليه. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. ما يجوز له ترك إسماع أحد لنية فاسدة، حسد أو بغض الله، لا، يسمع الحديث ويروي الحديث لمن طلبه، ولو كان بينه وبين الشيء يتقي الله ويكون مخلصا لله ويسمع الحديث ويسمع العلم، ولو لأناس بينه وبينهم شيء. وأن يتطهر ويجلس بوقار، وأن يتطهر ويجلس بوقار، وأن يتطهر. نعم. وكذلك يعني يعتني بأوقات مناسبة حتى لا يشغل بال الشيء، يكون في أوقات مناسبة قد فرغ نفسه فيها لإلقاء العلم والتوجيه إلى الخير وبيان الحديث، حتى يكون ذلك أكمل في تبصير الناس وإعلام الناس وتوجيههم ويعني علة الحديث ورجاله، ويتفرش بعد يتطهر عندك. وأن يتطهر ويجلس بوقار، كذلك كون يجلس بوقار وعلى طهارة يكون أفضل، كونها أيضا فارغ القلب من الشواغل، يكون في الأوقات التي يكون قلبه فيها فارغ، ما يجلس وهو مشغول القلب، يتحرى الأوقات المناسبة مع الطهارة، لأن هذا لأن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلو آيات، فكون عن طهارة أكمل وأفضل. صلى الله عليه. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. ولا يحدث قائما ولا في الطريق ولا بعجلة إلا إذا احتاج إلى ذلك، يكون بهدوء حتى لا يغلط، لكن إذا دعت الحاجة وحدثه قائم أو ماشي وهو مضبوط فلا بأس، أما الهدوء يكون يجلس هذا أضبط وأسلم من الخطأ، يجلس مرتاح ثم يحدث، لكن إذا دعت الحاجة يحدثه قائم أو ماشي فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وماشي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. ينبغي أن يمسك إذا خشي أن لا يحدث بحاجة على وجهه لمرض أو تغير فكر بسبب كبر السن أو أشبه، يمسك حتى لا يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، يمسك عن الحديث إذا تغيرت أحواله. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. إذا اتخذ مجلس الإملاء يعني الناس واجد يحتاج إلى ما يبلغهم، يكون الذي يبلغ عنه يقظ ثقة، أما إذا كانوا يبلغهم ليسوا بكثيرين يبلغهم صوته فالحمد لله، لكن إذا يحتاج إلى مبلغ كما احتاج ابن عباس وغيره يكون يقظ فاهم ثقة حتى يبلغ عنه. أحسن الله إليكم. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. إيش؟ وينفرد الطالب. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. ولا يضجره. هذا الواجب أن يوقره بكلمات الطيبة وعدم الإيذاء، ولا يضجر في بالأسئلة الكثيرة أو بغيرها، يتحرى الأسئلة المناسبة والكلام الطيب مع أستاذه حتى يكون ذلك أقرب إلى أن ينشأ صدر الأستاذ لتعليمه وتوجيهه. صلى الله عليه. ويرشد غيره لما سمعه. الطالب يرشد غيره، هذا من النصح ومن التواضع أن يرشد غيره. سمعت كذا، قال الشيخ كذا، وحدثنا كذا، تعميما لفائدة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. لا ينبغي للطالب أن يمنعه الحياء أو التكبر من طلب العلم. في الحديث لا ينام المستحي ولا المستكبر، بل ينبغي له أن يجتهد في طلب العلم ويحرص، ولا يمنعه الحياء من حضور حلقات العلم، ولا التكبر ليكون الشيخ مثلا فقير او كذا، او لان المجلس ما يناسبه. ويكتب ما سمعه تاما. يكتب ما سمعه تاما، يحرص على ان يتحفظ وان يكتب ما سمعه كاملا تاما، لا يخل بشيء، لان قد يخل بشيء يخل بالحديث، يحرص على يكتب ما سمعه كاملا لا يخل بشيء منه. ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر. ويعتني بالتقييد ايش؟ ويعتني بالتقييد والضبط. الظرف. الضبط. الظرف. الضبط. الضبط. الضبط من باب الطاء. نعم. كذلك يعتني بالتقييد حتى لا يقع غلط، والضبط كان يحتاج الضبط بالشكل حتى لا يقع غلط، لا يتسهل في تقييد ما يروي ولا ضبطه، ليكون ذلك أداء للأمانة. صلى الله عليه. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. وهكذا مذاكرة المحفوظ مع زملائه أو ما بينه وبين نفسه يكرره حتى يرسخ في الذهن، حتى يستقر. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. من المهم معرفة سن التحمل والأداء، يعني المحدث يعرفون سنه حين تحمل وحين أداء. وأرجح ما قيل في هذا أنه يصح سماع الصبي إذا كان مميز وضبط، قال بعضهم ولو بين 4 سنين أو 5 سنين، المهم أنه يكون ضابط، ضبط ما سمع وحدث به بعد ذلك بعد كبره، كما حدث ابن الزبير وابن عباس وجماعة من صغار الصحابة، واحتج العلماء بحديثهم لأنهم سمعوه وهم صغار وأدوه ضابطين له. ابن عباس توفي النبي قبل أن يبلغ الحلم، وابن الزبير توفي نبيه ابن 6 سنين أو في العاشرة، والحسن والحسين كان الحسن ابن 7 سنين والحسين ابن في أقل من 7 6 وزيادة. المقصود إذا ضبط الصبي يحتج به، كما أحتج الأئمة بأحاديث الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس. نعم. صلى الله عليه. ولا بد في مثل بالربيع. نعم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. إيش؟ ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. نعم، لا بد إجازة المسمع، يعني أذن له أن يحدث عنه، يقول أذن لي أن أحدث عنك هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. والأصح. نعم. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. نعم، يكون يتأهل لضبط الحديث وكتابته

كالمقداد بن الأسود، وإنما هو المقداد بن عمرو مسلم الأسود لأنه تبناه، هذا يقع كثيرا أيضا، فينبغي للراوي التنبه لهذا. نعم. أو نسب إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وهذا كذا يقع أيضا، إسماعيل بن علية ومسماعيل بن مثل عبد الله بن مكتوم وعبد الله بن عمرو، هذا يقع أيضا. نعم. وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وهذا قد يقع، اللهم صل وسلم، قد ينسب الإنسان إلى شيء خلاف ما يظهر، مثل خارج الحذاء، قد يظن أنه حذاء يصنع النعال، والمراد وهو هنا لا، كان يجالسهم فقيلها الحذاء، ينبغي تفضل لهذا في ألقاب الأرواد حتى يعرفوا. نعم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وهكذا سليمان التيمي ليس من بطنهم ولكن نزل فيهم فنسب إليهم. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم جد اسم الجد المذكور. وهكذا من وهذا كثير ينسب إلى جده، ينسب عن أبيه عن جده، شعيب عن جده، وعبد الله بن عمرو بن العاص ليس جد محمد بل جد عبد الله بن عمرو، ينبغي التفطن حتى يعرف هذا من هذا، جده القريب أو جده البعيد. نعم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيشتبه، ينبغي الراوي يفطل هذا ويعرفه. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، وهذا يقع كثيرا، كل واحد يسمي على أبيه، كل واحد يسمي على أبيه. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. وهكذا يتفق اسمه واسم أبيه وشيخه، ينبغي يتفطن للراوي حتى يفرق بينهم. نعم. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بنت شرحبيل. نعم. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معان، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبه الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا رحمه الله. رحمه الله. نعم. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. ومعرفة إيش؟ ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. مش قبله. قبل أحسن الله إليك. أو اتفق ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق راوي عنه. نعم. هذا كله ما إما بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ينبغي للمحدث يعتني به حتى لا يستبيح الأمر، اتفق اسمه واسم أبيه واسم شيخه، أو اسم أبيه واسم جده، أو ما أشبه ذلك، ينبغي المحدث يعتني بهذه الأشياء حتى لا تشتبه عليه. نعم. صلى الله عليه. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. نعم. فمن أمثلته